الله منها فرقنا بها بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وبينهما الفوارق ومن خلط بينهما فقد ضل كما ضل الجن صفوان وشيعته وهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما انهما ياخذان منهما لا يسال عما يفعل وهم يسالون لم يكن لهما بد من اجلهما سببا للمعصيه وسببا لخروجهما من الجنه اذ كان للارض خلقا وانه سيغفر لهما بعد المعصيه كل ذلك سابق في علمه لا يجوز ان يكون شيء يحدث في جميع خلقه الا وقد جرى مقدوره به واحاط به علما قبل كونه انه سيكون خلق الخلق كما شاء لما شاء وجعلهم شقيا وسعيدا قبل ان يخرجهم الى الدنيا وهم في بطون امهاتهم كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود ان ابن آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة ثم يخلق بعد ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قال وكتب أجالهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه من خير أو شر من غنى أو فقر من صحة أو بلاء ومرض ثم بعث رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم الذين معهم قضى عباد الحديث أي صفحة عندكم؟ 122 أو 22 أو 100 ضروا في باب القدر قال وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومهم فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن أي من سبق في علم الله أنه سيكون من المؤمنين فسيؤمن ومن جرى في علم الله أنه سيكون من المعاندين المشاقين للرسل والأنبياء فسيكون كذلك وليس هذا أذكر دائما جبرا للخلق بل الخلق يفعلون هذا باختيارهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يحاسب المرء على إيمانه وطاعته فيثاب ويحاسب على كفرانه ومعصيته فتكون الأخرى النار والتركات والسخط والغضب قال ومن جرى في مقدوره أنه يكفر كفر حج عبد العلم عشان بارك تعلم الشيخ سيد جمال يرى حكرة جمال شيخ تمام طيب قال ومن جرى بمقدور أن يكفر كفر أي كل هذا وفاقا لما سبق في علم الله أن فلان سيكون من المؤمنين وفلان سيكون من الكافرين أشقياء وليس هذا بجبر أيها الإخوة ولا قهر بل الإنسان مختار شاء مريد كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان والإسلام الإسلام ومسخ آخرين، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذا أبدا. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى. دائما نذكر يا إخوة المناظرة التي وقعت بين ذاك العالم والآخر من المحيط، وكانوا في مجلس واحد، وكان المعتزل يقول سبحان من تنزع المحشر. يريد المعتزل شيئا، أن الله لا يخلق الشر، فقال الآخر سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزل أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الآخر أيعصى ربنا قهرا؟ هل إرادة العاصي لما أقبل على معصية غلبت إرادة الله؟ الجواب لا. معنا نعيد المناظرة، لكن المعتزل يغمز بالكلام، يريد أن ينصر مذهبه، لأن الذي في قلبه بدعة وفي جوفه بدعة يريد أن ينشرها شتى الطرق والوسائل. فقال المعتزلي سبحان من تنزع الفحشاء. طبعا الذي يسمع هذه الكلمة من أول وهلة يظنها فعلا ظاهرا وباطنا جديدا، هي كلمة حق لكن أريد بها شيء آخر. قال سبحان من تنزع الفحشاء، قال الآخر سبحان من لا يقع في المكيه إلا ما يشاء. فقال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ قال المعتزلي ما كل جواب في إغلاق للباب على المعتزلي، سيعدل إلى سؤال آخر، سيعدل إلى ماذا؟ إلى سؤال آخر. إن الباب سد عليه في الأولى، الكمين الأول ما استطاع منه، الكمين الثاني ما استطاع، فدي شك من ثالث. فقال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرد أأحسن إلي أن أشاء؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرد أأحسن إلي أن أشاء؟ قال الآخر إن منعك ما هو لك فقد أساء، فبالهداية ملك لله ليست ملكا لأحد، يهبها لمن يشاء ويمسك عمن يشاء. إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. إذا ما فيش ظلم، لما هدى أقواما وأضل آخرين ما ظلمهم، لما هدى أقواما هداهم بفضل ومنته وتحننه وتكرمه، ولما أضل آخرين بعدل سبحانه وتعالى، فهو الناس يتقلبون بين فضله وعدله عز وجل، فيهدي من يشاء ويأخذ فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه. إذا ما خرج أمر الله بين فضله وعدله، ما خرج عن هذين الأمرين. ولذا لو استحضرنا مثل هذه القواعد لحلت أمامنا إشكالات كثيرة. لذلك لما جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد المعتزلي، طيب، فقال له لقد سرقت ناقتي وأريد أن تدعو الله أن يردها عليه. فرفع ذاك المعتزل يديه ولم يكن موفقا في الدعاء، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فارفعها عليه. قال الأعرابي فطرته لا حاجة لي في دعاء. قالوا ليه؟ قال أخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع، لأن إرادته في الأولى غلبت، فأخشى أن تغلب الثانية، فما فيش داعي للدعاء ده، احنا مش محتاجين إليه. بالفطرة السليمة اجتمع قدري ومجوسي في سفينة، القدري معتزل ومجوسي مجوس ياخذ النار، المعتزلي قال للمجوسي لما لا تسلم؟ انت ايش من خليك على المجوسية وبتعبد النار كل يوم، لا تتركها تخرج ساعة. قال لم يشأ الله ان اسلم. شوف ازاي. قال لا، بل شاء الله ان تسلم والشيطان لم يرد ان تسلم. قال المجوسي شاء الله ان اسلم والشيطان لم يشاء ان اسلم، فغلبت مشيئه الشيطان مشيئه الله، فانا مع الاقوى. شوف ازاي بطريقه ايه اعتزاليه، لكن لو هداه ونصحه بالطريقه السنيه السلبيه ما كان هذا هو الجواب، ما كان هذا هو الجواب. ولذلك احنا دائما بنقول قاعده ان القدر لا يحتج به في المعايب ويحتج به في المصائب. القدر ما ينفعش رجل ترك الصلاه يقول اصل الله لم يشاء ان اصلي، لا، يجب ان تقول انا مقصر ساصلي، انا المذنب ساصلي. اما تعلق كل شيء لم يشاء الله، وما يدريك ان الله لم يشاء، انت الان في صلاه الفجر، وما يدريك انه لم يشاء انك لا تصلي الظهر، تفعل من غير يمكن تهتدي في لحظه وتصلي الظهر. اذا ما ينفعش تقطع بشيء هو مغيب عنك، مغيب عنك علمه، علم القدر سر من سر الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. الآن هل يدري أحدنا متى يموت؟ لا يدري. أين يموت؟ لا يدري. كيف يكون مستقبله؟ لا يدري، مخبى عنه. لو أظهره الله ربما لا تستقر لك حياة. لو قدر على رجل أنه سيموت في حادث سيارة وأطلعه الله على هذا، كيف ستكون حياته؟ كيف سيكون رجاؤه؟ كيف سيكون شيئه في الدنيا؟ احمدوا الله ان غيب عنكم هذا الامر، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. احب من اراد من عباده فشرح صدره الايمان، احب ابا بكر الصديق فشرح صدره الاسلام والايمان، ولذلك مات لعثم عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الايمان. مات لعثم اول من امن من الرجال ابو بكر الصديق. قال فشرح صدره الايمان والاسلام ومقت اخرين، فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، فلن يهتدوا اذا ابدا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. سبحان الله، عندما نقرا هذه العباره يجلب هذا الامر في انفسنا الوجل والقلق، فنسال الله عز وجل دائما الثبات على الحق. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. كان ذلك دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وهو سيد الاولين والاخرين، وهو اشرف الانبياء المرسلين، ومع ذلك يسال الله الثبات. فاذا كان يسال الله الثبات فنحن من باب اولى، فلا نامن على انفسنا. قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسال عما يفعل وهم يسالون، الخلق كلهم له سبحانه وتعالى يفعل في خلق ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره. أن ينسب ربنا إلى الظلم، ولذلك المعتزلة هذا سبب ضلالهم، انهم اعتقدوا لو ان الله هو الذي يخلق الخير والشر والطاعه والمعصيه اذن ويحاسب العبد بعد ذلك بالنار والعقاب والسخط والغضب، اذن يكون قد ظلمهم تعالى الله عن خلقه. ولذلك كان منهم من يقول تلك الابيات المشؤومه، زعم الجهول ومن يقول بقوله ان المعاصي من قضاء الخالق، يعرض بالسني المعتزله يقول زعم الجهول يعرض بالسني ومن يقول بقوله ان المعاصي من قضاء الخالق، لو كان حقا ما يقوله فلم قضى حد الزنا وقطع كف السارق. هذه معارضة للكتاب والسنة، ليست منسجمة ولا موافقة للكتاب والسنة، لأن السارق لما سرق سرق باختياره وليس مجبورا، وجنى الزاني باختياره وأطلع باختياره. لو جاءك رجل ولطم خدك هل ستقول هو مسير مجبور؟ خلوه محدش كلمه، ده مجبور ده ماشي مع الخلق. لو جاء رجل وهتك عرضه تقول لا دعوه؟ طب لو جاء رجل وضرب عنق مسلمة، عنق مسلم من الناس، طب كيف نتركه؟ تقول لا اصل هو مجبور، هو يعني مسير. لا، قال ذاك المعتزلي زعم الجهول ومن يقول بقوله ان المعاصي من قضاء الخالق، لو كان حقا هذه معارضه ومناقضه للشريعه. هم اهل الباطل اهل البدع اهل الضلال، ومعارضه ومناقضه للشريعه، وهذا ديدنهم. ان كان حقا ما يقول فلما قضى تلبيس من ابليس ومن اتباعه، فلما طبع حد الزنا وقطع كف السارق. يعني عايز يقول ايه؟ اذا كان الله عز وجل هو الخالق لهذه الاشياء فلماذا يعاقب الجاني، يعاقب القاتل بالقصاص، يعاقب السارق بقطع الكف، يعاقب الزاني بالرجم او الجلد؟ لماذا؟ لا، هي تضاف الى الله خلقا وإيجادا، وتضاف إلى المخلوق فعلا ومباشرة، فعلا ومباشرة. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، أثبت المخلوق استطاعة وقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أثبت له طاقة وسعا، لم يجعله كالريشة في مهب الرياح. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع، فقاعدا فان لم تستطع على جنب. اذا العبد مختار يفعل باختياره وارادته، اذا الافعال دي تنسب الى الله خلقا وايجادا، وتنسب الى العبد ايه؟ فعلا ومباشره، فيحاسب العبد على فعله ومباشرته للفعل. ولذلك ردوا على هذه الأبيات، فقال الإمام أبو الخطاب الحنبلي في قصيدة تسمى بالدالية، قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجاد. يعني أنتم يا أهل السنة والجماعة ماذا تقولون في أفعال العباد؟ أفعال العباد من خير وشر، من طاعة ومعصية، ما تقولون فيها؟ قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ هل فعل القبيح يعني وقوع المعاصي وقوع الشر في الناس؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد سبحانه وتعالى، لو لم يرده بالسلب لو لم يرده، وكان يعني ووجدت المعصية ووجد الشر لو لم يرده إرادة كونية، أما إرادة شرعية فما أراد الله عز وجل المعاصي من الناس إرادة شرعية، بل نهاهم عنها على ألسنة الرسل والأنبياء لو لم يرده، وكان أي المعصية والجناية والجحود والكفران لو لم يرده، وكان كان مقصة في حقه سبحانه وتعالى سبحانه عن أن يعجزه الرجل، يعني العاصي، العاصي لا يعجز الله عز وجل. فخلق الله عز وجل في الناس إرادة قلبية وقوة بدنية تصدر عنهما أفعالهم من خير ومن شر. أنت الآن أعطيت ولدين من أولادك كل منهما مبلغا من المال، فمشى أحدهما فتصدق به ومشى الآخر به في المعاصي، أسبت هذا الأول وعاقبت الثاني. الأول عرف نعمة الله ووفق للخير، والثاني خذل ولم ينتفع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الكفر. فيحاسبون ولا ما يحاسبون؟ يعذبون ولا ما يعذبون؟ لأنهم باختيارهم. وهديناهم النجدين الحلال والحرام، الهداية والغواية، بيّن الله لهم هداية علم وبيان ودلالة وإرشاد، ما ترك الله عز وجل الأمور ملتبسة عليه بل وضحها وبينها. فلله عز وجل الحجة البالغة على عباده، لا حجة للعاصي في مقدور الله، لا يحتاج العاصي بقضاء الله وقدره على معصيته. لا شك أن المعاصي داخلة في عموم قضاء الله وقدره، ولكن ليس لك أيها العاصي، أيها المذنب، أيها المقصر أن تقول هذا قدر الله، بل تقول أنا المذنب أنا الجاهل. انظر إلى ما ذكر الله عن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، عند الشر أتوا به بصيغة ما لم يسمى فاعلا، المبني المجهول يعني على تعبير بعض النحاة، كان هذا التعبير لا يوافقون عليه تعالى. وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوش وأنا لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، أدوا بصيغة ما لم يسمى فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، عند الرشد قالوا إيه؟ أو أراد بهم ربهم رشد. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، طب عند الجدار فأراد ربك أن يبلغ أشجابها. شوف الأدب مع الله، نتعلمه من الأنبياء ومن المرسلين ومن الصالحين. إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، مع إنه عند الإطعام نسبه إلى الله، عند الخوف نسبه إلى الله، عندي عند العين، أما عند المرض أقلش وإذا أمرضني، لا، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا تذهب تثني على الله وتقول يا خالق القردة والخنازير والصراصير والخنابس و غلط، لكن يا خالق الخلق، يا خالق العباد عام، انما تثني على الله بهذا الاسلوب الاول، لا، ليس هذا من الادب مع سبحانه. قال يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم جل ذكره، أن ينسب ربنا إلى الظلم تعالى الله عن ذلك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طيب من يأخذ ما ليس له بمثل؟ طيب قال أن ينسب ربنا إلى الظلم، من يأخذ ما ليس له بمثل؟ وأم ها إيه أنا هذا ما عندي هذا عندي بس أخرجوا عليه، أعطوني قلما وخرجوا عليه الصور. ابدأوا من عند جل ذكره عند بعد هذا عن يعني صبر لحظة عن أن ينسب ها أيوة أحسن هذا صفت من النسخة التي معي طبعا أنا ما نسخة تركوبة ثلاث مجلدات معكم نسخة دار الحديث. طيب ارجع يا أخي ثاني رب إلى الظلم بعدها إلى أيوة إنما لحظة إنما يظلم صح من يا أحسن بارك الله هكذا استقام كان طلبوا من هذا إخوة وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له بمنه هو الظلم إيه أخذ مال الغير أخذ مال الغير الله سبحانه وتعالى ملكه لا يخرج عنه شيء له ما في السماوات وما في الأرض وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض خلاصة الكلام ده كله المناظرة السابقة التي ذكرناها في أول حلقة قال وأما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدست أسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا معناه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المعركة يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك إذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير وأراد إيه شوفوا الكلام اللي ابن تيمية رحمه الله ابن القيم بيجيبوه اللي هو التفرقة من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية شوف كلام قديم جدا للعلماء الأوائل مثل الأجري ومن سبقهم لكن ابن تيمية يبرزه ويقسمه ويظهر الفوارق بين الأنواع والتفاصيل قال وأراد كونها من غير محبة منه لها خلق الله إبليس هل يحبكم؟ لا مفغور شر الخلق والخليق إبليس على الإطلاق صح ومع ذلك أراد من خلقه حكما أراد من وجوده أمورا لا توجد إلا بوجوده بارتباط السبب والمسببات معنى يا إخوان الآن هل يعطى أن يرزق الرجل بولد أو بنت بلا زواج؟ إيش رأيكم؟ لا يمكن. واحد يقول والله أنا لن أتزوج طيلة عمري وأريد يكون عندي ذرية. جيتها من الأرض ولا إيش؟ شديد؟ معنى؟ طيب واحد يقول أنا أريد الشبع، أريد الشبع ولن آكل. لا يمكن. شيء أتى بأبد. طب واحد في شدة البرد يريد الدفء ويقول أنا لن أتغطى طب هذا يعقد أو خلق إبليس هذا شبع أراد الله عز وجل من ورائه أمورا لا تحصى الحكمة معنى؟ نعم قال وأراد كونها من غير محبة لها يعني المعاصي وقعت في الأرض إرادة الله سابقة لها ولكن الله لا يحبها قلت إن الله لا يأمر بالفحشاء لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى قال ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير محبة منه له ولا للأمر بها ما أمر بها إلا عنه تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء أو يحبها، وجل ربنا وعد من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحب به علمه قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق، وضربنا لذلك مثالا مثال المدرس في الفصل عنده 40 طالب، يقول 35 سينجحون و5 سيفشلون. قبل الامتحان وقبل ظهور النتائج تكلم بهذا الكلام. لو وقع ما قاله المدرس بالدقة ماذا يدل هذا؟ يدل على حكمة وخبرة وحنكة المدرس. هذا واحد. انتوا عندكم الآن الميكانيكي لما بتروح له كده بيقول لك شغل السيارة، قال يا شيخ عبد شغل السيارة، يسمع صوته أقول له الله إذا فيها كلام بدون ما يمشي بالكابوت ولا حاجة. طب ماذا بتخبره؟ المعرفة. زي ما قلت لكم مرة من المرات الشيخ أبو إسحاق الحويني واقف عند واحد من الميكانيكيين، فمر السيارة كده فسمع الميكانيكي قال له دي الكورونا ما فيش فيها شعر، الكورونا ما فيش فيها شعر. طيب هما في الطريق المعاكس، الميكانيكي ده في الطريق المعاكس والسيارة في الطريق الآخر، فلفت في السيارة وجاءت عند الميكانيكي وجاءت هو جاي الميكانيكي أصلا قصد الميكانيكي عشان يصلح السيارة، فقال له فيها علة وكده وكده، قال اه فيها الكورونا في شرشع فضل. ده عن نشي عن ايه؟ عن خطة ومعرفة وتجربة عند الإنسان. فما بالكم بعلم الخالق سبحانه وتعالى؟ فما بالكم بحكمة ربنا عز وجل؟ هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. من باب أولى. فلو أن 5 من هؤلاء الطلاب رسموا صح، هل لهم أن يحتجوا على المدرس؟ قالوا آه أنت اللي قلت إن إحنا هنرسم، طب ما أنتم اللي ما فتحتوش الكتب، أنتم اللي ما ذكرتم، أنتم اللي هونتم وكسرتم، أنتم كذا أنتم كذا. هذه مسألة تقريبية فقط لما نحن فيه من مسألة القضاء وإيه؟ والقدر. بارك الله فيك. وإلا ولله المثل الأعلى، لا مشابهة ولا تمثيل في حق الله سبحانه وتعالى. قال او شيء لم يحط به علمه قبل كونه، قد علم ما الخلق عاملون قبل ان يخلق وبعد ان يخلق قبل ان يعملوا قضاء وقدرا، قد جرى القلم بامره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون من بر او فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيد، ويضيف العمل الى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به من الجزاء، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيه وتوعدهم على العمل بها، واضاف العمل اليهم بمعنى، وذلك بمقدور جرى عليه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عن السائل، فإن قال قائل ما الحجة فيما قلت؟ قيل له كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال فاذكر من ذلك ما نزال به علما ويقينا، قيل له نعم إن شاء الله تعالى، والله موفق لكل رشاد والمعين عليه بمنه. باب في ذكر ما أخبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده، فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. قال الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى بين لهم الطريق، أرسل لهم رسل، أزال عنهم الشبهات والتأويلات والحجج، فلم تبقى لهم حجة، ومع ذلك لم تنفعهم أسماعهم، لم تنفعهم أبصارهم. فما يريدون بعد ذلك؟ رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء غير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم بسبب كفرهم وعنادهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قليل منهم من يوفق ويؤمن. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. القلب هذا هو وعاء للإيمان، فإن كان القلب سليما طاهرا حق أن يكون فيه الإيمان، وإن كان القلب خبيثا فلا يكون وعاء للإيمان. القلوب أوعية كما في الأحاديث، القلوب أوعية والألسنة مغاربها، مغاربها تغرب، من إما أن يكون وعاء طيبا فسيكون ما يغرب منه طيبا، وإما أن يكون الوعاء غير ذلك فسيكون أمر بخلاف. قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا لجزاء الحسنة الحسنة بعدها وجزاء السيئة السيئة بعدها. إذا قدمت الخير ونويته وفقت، وإذا كانت النية بخلاف هذا خذيت، أعاذنا الله وإياكم. قال: ومنهم من يستمع إليك، لكن يستمعون إيه؟ استماع سطحي بدون إصرار، بدون تفاعل مع القرآن، بدون إيمان، ما في إيمان بالأساس. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال تعالى في هذه السورة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى في سورة التوبة: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وقال في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. شوفوا كيف في إكراه باختيار، حالة الإكراه الإنسان لا معلوم، دل على أنه في حالة اختيار مؤاخذ وعاقب. من كفر بالله من بعد إيمانه، الجبرية أصحاب الجنة بن صفوان يقول: لا، الناس مجبورون كلهم، ما تمرش عليهم ساعة وهم مختارون أبدا. شو جاب من صفوان وبيستدل بإيه؟ وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يعني أنت ما رميتش يا محمد، أنت ما رميتش. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم. أهل السنة والجماعة يقولون يجب على هذا أن نقول: وما صليت إذ صليت ولكن الله، ينفع كده؟ ما ينفع. وما زكيت إذ زكيت ولكن الله، ما ينفع. وبعدها يقول: وما زنيت إذ، ما ينفع. إذا الآية تحج عليهم أصلا: وما رميت، وبعدين قال إذ رميت، في رمي مثبت أهو، وما رميت جمال، وبعدين قال إذ رميت، إذا في فعل العبد أهو، إذ رميت أنت، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال: آه، أهل السنة قالوا في رمي منزل وفي رمي مثبت، الرمي المنهي غير المثبت والمثبت غير المنهي. وما رميت، الرمي المنهي هو التثبيت، اللي بيثبت ويوفق هو الله، انما اللي حدث هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ايه رمى اي سدد. ما انت احيانا بتاخد المشاكل اهو امامك وعينك تمام مضبوط وما بتصبرش، لانه لم يشاء الله. انا اعرف رجل كان احول اخوه، وكنت اتعجب من حوله والله، وكان يقول لي لا تظن اني اذا رميت الهدف لا اصيبه. قال انا اصيب من اول رمي، من اول رمي. وقال ارى من بعد مسافات طويله واميز القادم من بعيد هل هو رجل او امراه. الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء. فانت ربما ترى رجلا في احوال احيانا في لجان المراقبه بيجيبوا رجل احول، الاحول اللي بيراقب عليك ده تخاف منه، لان بيبص هنا وبيبص هنا، بيشوف هنا وهنا، ده تخاف منه قوي. ها ويخطف منك الورقه، ده بيخطف. بارك الله فيك، بيخطف. يخلق الله ما يشاء. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. الله هو اللي يوفق وبيسدد. معنا؟ وأدلة هؤلاء كثيرة، يعني مش أدلة، شبهات، هي شبهات، لكن قد أجاب عليها للسنة والجماعة والله الحمد. طيب، واصل بعض الأدلة، يقول: ومن طيب من كفر بالله بعد إيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئنًا بالإيمان، طب الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معفول عنه، مسموح. لأنه معذور، لأن الإكراه عذر من الأعضاء، ومانع من موانع العقوبات. بارك الله فيك. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي معاقب ومعاقب، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلى قوله: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، التي هي سورة إيه؟ مصر. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربك فأعرض عنها. وإنت ذكر، لماذا تعرض؟ لماذا الإعراض؟ يجب عليك إذا ذكر أن تتذكر، إذا وعظ أن تتعظ، إذا نصح أن تنتصح. فأعرض عنه ونسي ما قدمت يده. الغفر. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال في سورة الشعراء: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في حاميم الجادلة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره بشرا فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. مش فاهمين حاجة، مش فاهمين، لا يفقهون شيئا. لماذا؟ بسبب إعراض وجحود. قال: فمن طيب ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال عز وجل في سورة المنافقين، والصواب يقال سورة المنافقون على سبيل الحكاية، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال محمد بن حسين رحمه الله: جميع ما تلوت من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليهم بكفرهم بإعراضهم بذنوبهم ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته فأعماها عن الحق. أرادها لمعصيتي أنبه وأذكر دائما وأسأل أي الإرادتين يا شيخ أبو معاذ؟ ها؟ الكونية أحسنت. وأرادها لمعصيتي فأعماها عن الحق فلم تبصر، وأصم عن الحق فلم تسمع، وأخزاها ولم يطهرها. يفعل بخلقه ما يريد، لا يجوز لقائله أن يقول لما فعل ذلك به، لما فعل ذلك به؟ اعتراض لا يجوز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن قال ذلك فقد عارض الله عز وجل في فعله، فضل عن طريق الحق. ثم اختص من عباده من أحب، فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعقلوا يا مسلمين ما يخاطبكم الله عز وجل به، يعلمكم أني مالك للعباد، اختص منهم من أريد فأطهر قلبي وأشرح صدره، اللهم اجعلنا كذلك، وأزين له طاعتي وأكرر له معصيتي، لا ليد تقدمت منه إلي. ما في، أنا الغني عن عبادي وهم الفقراء إلي، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمنة لله عز وجل على من هداه للإيمان. ألم تسمعوا رحمكم الله إلى قول مولاكم الكريم حين امتن قوم إسلاميين على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بهذا ينتهي هذا الباب يا إخوة، وإليه باب آخر جديد نوصله بالغد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.